هو التفاؤل هو النظرة الإيجابية والموضوعية والواقعية للأشياء وللأشخاص، أن الشخص بيفكر بطريقة متفائلة وده بيخليه ينمو ويقدر يتقدم. لما تحصل له أي تحدي يقولك الحل إيه، أول ما تقول الحل إيه بتخلي المخ يركز ويفتح لك كل الفايلات كل الملفات اللي فيها حلول. لكن أول ما تقول إيش معنى أنا وليه المشكلة وكل الناس وأنا لأ وكل مرة بتحصل لنا، ما أنت بتفكر بالسلبيات. هل يا ترى الأفكار دي تقربك من أهدافك؟ لأ. تقربك أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ لأ. هتخلي صحتك أحسن؟ أكيد لأ. إن باستمرار لما يحصل لك تحدي لما تحصل لك صعوبات تقول حلها إزاي؟ اولا تتقبل هديتك من الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله رب العالمين، انا تقبلت الهديه يا رب وانا متكل عليك. ثاني حاجه بيتطبع فعلا باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان متفائل جدا. شوف الانبياء والرسل متفائلين، صبر، متفائلين، عندهم تفاؤل، متفائلين بالله عز وجل، متفائلين هيوصلوا الرساله للناس عشان حبهم لله سبحانه وتعالى. توقع الايجابي، اي حاجه تحصل له بيتوقع ايه الايجابيات. قانون توقع بيقول لك ايه، ان اي حاجه تتوقعها بتنجذب اليك من نفس النوع. فالشخصية اللي هي متفائلة إنسان مرن، مرن جدا، بيجرب حاجة ما نفعتش يجرب حاجة تانية، ما نفعتش يجرب حاجة تالتة، بيفكر في الاحتمالات عشان يحل مشكلة. فمش بس حاجة واحدة بس، ده بالعكس الشخص اللي هو بيكون متفائل لو ما فيش مشكلة بيفتش على واحدة، لو ما فيش تحدي هدور عليه، لو ما فيش طريق أنا حبدأ طريق. والحاجة الخامسة إنسان كفء في حل المشاكل، بيعرف إزاي يحل المشاكل، لو عنده أي تحدي بيعرف يحله، بيعرف إزاي يفكر إيه الحل وبعدين ياخد بدائل أكتر من بديل. ما فيش إنسان ناجح في الدنيا كان عنده تحديات أكتر مما تتخيل، تحديات قد كده. تفاءلوا بالخير تجدوا، تفاءلوا أمر مباشر في الوقت الحاضر مستمرة في الزمن، الوسيرة هي الخير هتلاقيها. طب التفاؤل ممكن يوصلني لإيه؟ أول حاجة اني بوصلك للخير، لان تفاءلوا بالخير تجدوا. تاني حاجه يخليك تحقق اهدافك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك وقول اعملوا، محتاج تنجز. ولما الانسان ما ينجزش يجن يكتئب، فسيرى الله عملكم ورسوله. ربنا بيشجعنا فتحرك يا ابن ادم، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فكل ده ربنا بيبشرك يقول لك لما تتحرك انا هديلك، لان مش ممكن اطلاقا هضيع عملك يا ابن ادم اطلاقا، بس اتحرك اكبر لانك هتنجز، ولما تنجز هتقدر هتكون اسعد وهتساعد ناس كتير حواليك. وانت بتشتغل كن احسن الناس، ليه لا؟ يعني ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، ما تقعدش تضيع وقتك طول النهار وبعدين تقعد تشتكي. في ناس كتير تقول لك الناجحين حظ، حظ ايه؟ طبعا عنده حظ، حظ ليه؟ بيقوم بدري، بينام متاخر، بيصلي، بيصوم صح، بيقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، بيدعي، بيتكل على الله عز وجل، ولو وقع يقف يقع. عشان كده التفاؤل بيخلي حياتك متزنه اكتر، بيخليك فيها سعاده اكتر، بيقربك اكتر من قدراتك وتجاربك، بتستخدم اللي جواك، بتطلعه وتحطه فعلا في الفعل. من غير التفاؤل الجراح ما يقدرش يعمل جراحه، الام نفسها عشان تولد متفائله. واحد فينا بيخش امتحان الطالب متفائل، لا مش متفائل حالة نفسه ده تعبان نفسيا، تعبان جسمانيا، هتلاقي جهازه العصبي بيشتغل ضده، كل حتة فيه بتشتغل ضده لأنه فكر بتفكير تفكير سلبي. التفاؤل برضه له أنواع، عارف عندك التفاؤل اللحظي، الشخص المتفائل دلوقتي لأن في حاجة كويسة حصلت له فأصبح متفائل، ده بينتهي مجرد ما ينتهي الفعل. بعد كده عندك التفاؤل المستمر في الزمن، إن الشخص المتفائل مستمر في الزمن بالنسبة له. عندك شخص متفائل بنسميه التفاؤل الخيالي، يعني الشخص متفائل ولكن ما بيعملش اي حاجه عشان يحط التفاؤل بتاعه في الفعل. التفاؤل لوحده مش كفايه، انا دلوقتي هدي لك خطه على فكره بالتفصيل ازاي ممكن توصل تحول التشاؤم الى تفاؤل. اولا خد ورقه وقلم، اكتب ثلاث حاجات انت متشائم منهم. ليه بتكتبهم؟ بتكون واعي انهم هما دول بيخلوك تتشائم. الحاجه الثانيه عايزك تبص لها من نظره متفائله، اكتب لي على الاقل حل واحد لكل واحده من المشاكل دول. عارف مجرد ما تكتب حل هتلاقي كل الملفات بتاعت الحلول في مخك هتبدأ تشتغل. وهنا تالت حاجة، خلي الحل الواحد يبقى تالت حلول، من هنا انت جوه البدائل، انت جوه الحل، انت جوه قوة ذاتية. عارف لما تعمل كده هتعود نفسك عليها، هتوصل لأعلى المراكز لأن بتروح على طول هناك. وافتكر باستمرار، انت لا جسمك ولا لونك ولا شكلك ولا وزنك ولا فلوسك ولا عيلتك ولا نظامك الاجتماعي ولا حاجة من دول، افتكر باستمرار انك احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. خلقنا الانسان في احسن تقويم، عمرك ما تنسى دي اطلاقا. ادي الله سبحانه وتعالى بيحبك وبيعظمك وسخر لك السماء والارض وما بينهما، فلن تقلق ولا احباط ولا توتر ولا اكتئاب. انت ابعد واقوى من كل دول، دي مجرد عناوين، دي مجرد نشاطات حصلت لك، ما تحطهاش ورا الانا. الانا دي قوه غير محدوده. عشان كده افتكر ان لا الماضي ولا المستقبل موجودين. وانا قلت لك المره فاتت، ما الماضي الا حلما وما المستقبل الا رؤيا، ولكن عيشتك في الوقت الحاضر بحبك لله سبحانه وتعالى تجعل من الماضي حلما من السعاده، وتجعل من المستقبل رؤيا من الامل، وان الشتاء هو بدايه الصيف، والليل هو بدايه النهار، والتعب النفسي هو بدايه الراحه، والتفاؤل هو بدايه الخير. عشان كده عيش كل لحظه أكنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هنا عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالتفاؤل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة.